السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أجمل عطر إيماني يسعدكم في الدنيا والآخرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورب الكعبة هناك نوع من أعظم أنواع العطور الإيمانية التي جعلها الله عز وجل سببا لسعادتكم في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة: ويحك، تعطر بالاستغفار فقد فضحتك روائح الذنوب. ولذلك كان أحد السلف يقول: والله لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس بجواري. فالحمد لله على نعمة الستر. ده كان في بني إسرائيل، كان لما واحد يذنب كان يتكتب على بابه، تخيلوا، كان الملك ينزل ويكتب على بابه الذنب اللي هو ارتكبه، تخيلوا حضراتكم، والكفارة بتاعة ذلك الذنب. فيصبح الناس فيرونه ان الرجل ده اذنب ومكتوب على بابه انه اذنب هذه الليلة. تخيلوا بقى لو الذنوب بتتكتب على ابواب الناس في هذه الايام، مش هنحتاج ابواب، ده احنا هنحتاج كل واحد يحط قدام شقته ورشة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. فمن كمال رحمة الله ان ربنا ستر امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ما بيننا وبين الله ان نطيع الله عز وجل وان نفعل كل ما يرضي الله. فان وقعنا في ذنب تبنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فالله هو الستير الذي يستر على عباده، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى. فهل هناك أجمل من هذا العطر الإيماني الذي يجعله الله عز وجل سببا للأمان ومغفرة الذنوب في الدنيا والآخرة وسبب السعادة في الدنيا والآخرة؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا نوعين من الأمان في الدنيا. النوع الأول هو وجود النبي بيننا صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي، وجوده بيننا كان هو عين الأمان. وبعدين طب بعد وفاة النبي عليه السلام بقي الأمان الثاني اللي هو الاستغفار. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا سلام، يعني طول ما أنت موجود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل ينزل عذاب على هذه الأمم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لنا الاستغفار، هو الأمان الثاني. فالاستغفار سبب كل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا حاكيا على لسان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن من قال دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. بل جاء عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف، أي وإن كان مرتكبا لتلك الكبيرة غفر الله له سائر الذنوب. وجاء عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. لأن مع الاستغفار الصحيفة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تنقى من كل شوائب الذنوب والمعاصي وتبقى ناصعة البياض بفضل الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني ويا أخواتي، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وهو أصلا لم يذنب فيما تقدم ولا فيما تأخر، ومع ذلك كان يتوب ويستغفر الله عز وجل في كل يوم وليلة 100 مرة، كما جاء في رواية البخاري 70 مرة، وفي رواية مسلم 100 مرة. في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، وفي رواية مسلم 100 مرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. يبقى احنا محتاجين على الأقل كل يوم على الأقل من 1000، وإحنا طالعين كده ولا أحدد عددا، إنما محتاجين فعلا نكثر من الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا، وأن يجمعني وإياكم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.